فالتشبه بغيرنا يؤدي إلى هزيمتنا الداخلية، وهذا ما حدث في الحقيقة في القرون المتأخرة مع المسلمين، لأن غيرنا تقدم ونحن على ما نحن عليه، هم تقدموا في شتى العلوم والمعارف، فحذر الشرع من ضياع الشخصية الإسلامية المستقلة. لكن للأسف لما هدمنا في جميع الميادين وميادين العلم والمعرفة قلدنا المنتصرين. هل وجدت يوما منتصرا يقلد مهزوما؟ الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يقولوا كما يقول اليهود ويتشبهوا بما يتشبه به بما يتكلم به اليهود، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا من الرعاية، لكن اليهود كانوا يقصدون بها شيئا آخر، يقصدون بها الرعونة لا يقصدون الرعاية. فلما يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون راعنا من الرعونة، فلما يدخل المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول راعنا يقصدون الرعاية، راعنا سمعك راعنا بصرك يا رسول الله، رغم أن المسلمين يقصدون المعنى الطيب، إلا أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن أن يقلدوا اليهود وإن اختلفت النيات وإن اختلفت المقاصد حتى لا نتشبه بهؤلاء.